تفسير الآية 55 من سورة الزمر، يقول تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أي وأيضا اتبعوا القرآن العظيم، فهو أحسن ما أنزل إليكم أيها الناس من كتب فيها تشريعات من عند ربكم، أي مربيكم وخالقكم ورازقكم وراعيكم ومرشدكم لكل خير وسعادة في الدارين، لأنه جمع كل خير أنزل في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل وغيرها، والتي كان كل كتاب منها يناسب عصره وكان الأحسن وقتها، فهو إذن الأحسن الآن لأنه مناسب لكل العصور ولكل متغيرات البشرية حتى يوم القيامة. كذلك من معاني أحسن أي كله هو الأتم والأكمل في الحسن، فليس فيه حسن وأحسن منه، فلفظ الأحسن هنا يفيد المبالغة في الحسن. وأيضا من معاني أحسن أي أنسب رأي مما تحتمله مفاهيم الآيات بما يحقق أفضل تصرف في كل موقف لتحقيق المصلحة والكمال والسعادة للجميع، لأن الإسلام كله حسن مسعد، فليس فيه شيء أحسن من آخر. إن مما ترشد إليه الآيات أيضا ضمنا أن اجتهدوا دوما قدر استطاعتكم في ترك ما هو أقل حسنا، وابتعدوا تماما عن كل ما هو سيء مخالف للإسلام من أقوال الناس حولكم. وفي هذا تشجيع لكل مسلم ليجتهد ويحاول أن يصل دائما لمرحلة الكمال ما استطاع في كل شؤون حياته، ليسعد بذلك تمام السعادة في دنياه ولينال تمام الثواب في أخراه. قوله تعالى: من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أي وأسرعوا بذلك من قبل فوات الأوان وحضور العذاب الدنيوي قبل الأخروي إذا خالفتم القرآن الكريم، والذي سيكون فجأة دون أن تدروا من أين جاءكم ولا كيف بدأ، بحيث لا يمكنكم إبداء أي استعداد ومقاومة له أو هروب منه. إنه عذاب في الدنيا أولا يتمثل في درجة ما من درجات القلق أو التوتر أو الضيق أو الاضطراب أو الصراع أو الاقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ألم وكآبة وتعاسة، وقد يكون بالإهلاك تماما بفيضان أو زلزال أو غيره، برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالاستئصال التام من الحياة. ثم عذاب في الآخرة، حيث ما هو أتم ألما وتعاسة وأشد وأعظم.